بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أشكر الله عز وجل بأن من علينا بهذه المجالس، الله يبارك فيه. ثم أشكر شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العودوي، الله يبارك فيه. أسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يبارك في علمه وماله وأهله وولده، وأن يرفع ذكره في الدنيا والآخرة. ولكم السامعين ومع كتاب مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله، وكنا توقفنا عند الباب 39، عند الباب 39 بعد 200. وقد ذكر الطحاوي رحمه الله فيه حديثا عن أنس رضي الله عنه. أذكر شيخنا الشاهد أم أذكر الحديث مطولا؟ أذكر المسألة المشكلة التي أشكلت، ومن نعم. ثم يراد دفعها. نعم. وثم في صياغة، معلش أسألك وأسأل الإخوة المختصين باللغة العربية، يعني لما نقول مثلا باللغة العامية 237 أحسن ولا إيه؟ الباب 37 بعد 200، ما في شيء في اللغة يساعدني في خير من هذه الإطالة؟ فمن يا جماعة ماذا نقصد؟ يعني إخواننا مثلا العاملون في اللغة العربية يقول لك الباب 37 بعد 200، ما في شيء أسهل. أتبع للأثر حديث في شيء كذا، يعني الرسول ما قرأ أرقاما. طبعا على عهد الرسول الأرقام الكبيرة دي ما كانتش موجودة. يعني أذكر أن عمر رضي الله عنه جاءه أبو هريرة بجدية من البحرين، قال كم جئت به؟ قال 500,000. قال كم جئت؟ قال 500,000. كم جئت؟ قال 500,000. قال إذا فإنك ناعس، تعال الصباح. في الصباح سأله كم جئت به؟ قال 500,000، 100,000 و100,000 و100,000 و100,000. فالأرقام الكبيرة دي ما لم تكن معهودة عندهم، فما أدري. يعني احنا نتعب ونحن نقول 724 مثلا، 724 نقول كده، 24 بعد 700، ما في شيء سهل يا فهان يا أبي يوسف. أحد يعرف أي أثر أو أي خبر في هذا الباب؟ ها؟ تبدأ بالصغير هذا الأوسع الأفصح. طيب في شواهد من القرآن أو من السنة؟ ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. بدأ بالكبير يا علاء، عليك هذه أول غلط. ماشي اتفضل. ها في ابن آدم 360 وصلا، أعطي على سميك في الاسم لأنه يقول البداية بالصغير أفضل. نعم، خذ جرعتين كده كويس. أورد حديث أنس رضي الله عنه، وفيه أن المسلمين كانوا يقاتلون الكفار، وكان رجل يحمل على المسلمين ويقتل فيهم قتلا شديدا، فرآه رجل من المسلمين فقال لئن أمكنني الله منه لأقتلنه أو لأضربن عنقه، فلا مكنهم الله عز وجل منهم. فلما جاء هذا الرجل أسيرا ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم كف عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الرجل في نفسه خفت أن أضرب عنقه بين يدي رسول الله، ثم بايعه رسول الله. ثم بايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ماذا أفعل في نذري؟ قال ماذا أفعل في نذري؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال للنبي هل أومأت علي أو أومضت إلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن يومض. وهذا الحديث استدل به الطحاوي. كنا له خائنة أعين. نعم، هذا في الحديث الآخر تعب بالله من أبسنا. واستدل بهذا الحديث الطحاوي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عليه كفارة، ثم جاء بحديث آخر. وحديث كفارة ماذا؟ النذر يعني. النذر الذي نذره هو لم يوفي بنذره. يعني الآن حاصل كلامك أن رجلا من أهل الكفر كان يؤذي المسلمين ويقتلهم، فقال رجل من أهل الإسلام لإن أمكنني الله منه لأقتلنه، أسر الرجل جاء به إلى النبي فأسلم، صح كده؟ نعم. فلما أسلم الرجل ماذا يفعل في النذر؟ الرجل أسلم، لم يأمره النبي بكفارة، فيقول النبي: يا رسول الله، كنت قد نذرته، فهل أومأت إلي قبل أن يسلم؟ كده مضمون الكلام، لكننا سأريحكم من وعساء البحث، الحديث لا يصح. صح يا أبا يوسف؟ أقسم فيه أن إسناده فيه كلام، إسناده فيه كلام، إسناده ضعيف. نعم شيخنا. فالمهم قل الفائدة لعلنا أيضا، نعم، كما كان الإمام الشوكاني يسلك مسلكا، نعم، أحيانا يبين ضعف الحديث ومع ذلك يحاول الجمع بينه وبين أحاديث أخرى على أساس ماذا؟ إن صح الحديث من وجه آخر فهذه وجهتي في الجمع. الشوكاني يسلك هذا المسلك كثيرا. تفضل، ما الإشكال؟ أورد الطحاوي حديث عائشة أنه لا نذر في معصية الله عز وجل، ولماذا أورد حديث عائشة خاصة مع أن الحديث في الصحيح من حديث عمران؟ قالوا لأن فيه طريق عن مجبر أنه قال: وكفارته كفارة نذر، وكفارته كفارة يمين. ومجبر هذا متكلم فيه، وقال النووي: أجمع أهل الحديث على ضعفه، على ضعف. إذا ضعف الطالب والمطلوب. نعم شيخ. الذي زعموه ناسخا ضعيف، والذي زعموه منسوخا ضعيف. لكن نرجع لأصل مسألتنا. نعم. نذر أن يعصي الله، بغض النظر عن الذي ذكر، كل لأن الذي ذكر ضعيف. رجل نذر أن يعصي الله، قال مثلا: لله علي ألا أصل أختي، فسقط رحم، ثم ندم ويريد الوصل، هل يكفر عن يمين، عن النذر كفارة يمين، أو أنه لا يكفر لأن النذر من الأصل لم ينعقد؟ هذه مسألة من المسائل. فمن العلماء من قال: لا نذر في معصية الله، أي لا ينعقد نذر على معصية الله سبحانه. واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو أهون من ذلك ما فرض كفارة، رأى رجلا يقال له أبو إسرائيل قائما في الشمس لا يجلس ولا يستظل وهو صائم ولا يتكلم، أربعة أشياء: قائم في الشمس، قائم لا يجلس، لا يستظل، لا يتكلم وهو صائم. فسأل من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقف ولا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم وهو صائم. قال عليه الصلاة والسلام: مروه مروه فليستظل وليجلس وليتكلم وليتم صومه، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة. أيضا أسرت امرأة من المسلمين، أسرها أهل الشرك مع ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء، فقامت المرأة من الليل فكت وثاقها وذهبت نحو الإبل، فإذا بناقة رسول الله ترغو، فعرفتها فركبتها وانطلقت بسرعة، فتفطن لها القوم فتبعوها، وكانت العضباء لا تسبق. فقالت المرأة: لله علي إن نجاني الله عليك أن أنحرك. فوصلت إلى رسول الله سالمة ولم يدركها أهل الكفر، فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نذرت إن نجاني الله أن أنحر الناقة. قال: بئس ما جزيتيها، لا نذر على ابن آدم فيما لا يملك، أنت لا تملكيها، كيف تنذري؟ ولم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بكفارة. فهذه وجهة العلماء القائلين بأن النذر في معصية لا يوفى به ولا يكفى ولا يكفر فاعله كفارة يمين. وقال آخرون منازعين إن النبي قال: كفارة النذر كفارة يمين، قالوا إن هذا يعمم، لكن الأولون قالوا كفارة النذر كفارة يمين، النذر الذي ينعقد أصلا، فالخلاف قائم في كفارة من نذر أن يعصي الله هل يكفر أو لا يكفر. والأدلة التي هي إلى المنع إلى إسقاط الكفارة أقرب، وهذا أيسر حتى على الشخص حتى لا يعصي الله، والله أعلم. إلا إذا صحب بيمين، قال شخص والله الذي لا إله غيره لأقتلنك، والله الذي لا إله غيره ما أصل أختي، ما جعلهاش نذر أن جعلها يمين منعقدة. فالله قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ما معنى لا تجعلوا الله عرضة؟ العرضة الشدة والقوة. شخص قال لن أصل رحمي، والله ما أصل رحمي. قلت له يا أخي صل رحمك، قال يا أخي أنا حلفت، فيجعل الحلف شدة لرأيه الذي زاد. فقال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة شدة لأيمانكم التي حلفتموها، أي ولكن كفروا عن الأيمان وصلوا الأرحام. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعلوا اليمين التي حلفتموها بالله مقوية لآرائكم التي اتخذتموها في المعصية أو في عدم البر. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. نعم. من نذر أن يطيع الله فلا يطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. حديث أنس الأول ما هو؟ قصة الحديث الأول. يقول في أبو غالب منكر الحديث يروى عن أنس ما لا يتابع عليه. فلا يعصيه عليه كفر، لم تذكر، لم تثبت هذه اللغة. تفضل. أيوة، من نظر أن يطيع الله فليطيعه، الله يكرمك، من نظر أن يعصي الله فلا يعصي. تفضل. الباب التالي ذكر الطحاوي رحمه الله حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه، حديث الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له اعتق رقبة. ثم الحديث جاء في الطحاوي رحمه الله، جاء برواية فيها وصم يوما أي مع الكفارة، جاء بهذه الرواية خاصة خلافا لما في الصحيحين لهذه الزيادة، وهذه الزيادة قد أعلها بعض الرجال رجال العلل، وجاء بطرق أخرى مقوية لمثل هذا. ثم جاء بحديث آخر ألا وهو حديث أبي هريرة أيضا، من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يقض عنه ولو صام الدهر. الإشكال يقول كيف ينفي عدم كيف صم يوما مكانه مع الكفارة، وكيف يقول من صام رمضان من أفطر يوما واحدا في رمضان لم يقض عنه صيام الدهر وإن صام. نعم. خلاص. نعم. أيضا نفس القصة التي سبقت، ضعف الطلب والمطلوب. الزيادة صم يوما مكانه ثم كفارة صيام شهرين متتابعين ضعيفة. لفظة صم يوما مكانه. نعم. الحديث الآخر لن يغني عنه صيام الدهر وإن صامه ضعيف والآخر. نعم. فالحديثان ضعيفان، ضعف الطالب والمطلوب. كان يبقى شيء وهو أنه يمكن أيضا توجيه لن يغني عنه صيام الدهر وإن صامه، أن هذا من نهاية الإجزاء أجزاء عنك، لكن لن يغني، لن تتحصل على الثواب كما إذا أنت قد صمت. نعم الكفارة أسقطت العقوبة، ولكن بقي الأجر، هل تأخذ نفس الأجر أم لا؟ هذا توجيه، لكن الحديثان ضعيفان، الحديثان ضعيفان. نعم شكرا. نعم. عليك. الله يبارك فيك. في لفتة أقول هنا، رجل جمع أهله في رمضان، في نهار رمضان، في نهار رمضان، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصيام شهرين متتابعين. الرجل عجز قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ الرجل عجز. ففي رواية جاءت صم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا على ماذا؟ على التخيير. والثانية إنما هي على الترتيب. كان هذا هو أشد إشكالا من مسألتنا التي نحن بصددها، لأن المالكية وأظن مالكا منهم في هذا الباب يرى تصحيح رواية التخيير صم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا، لكن الجمهور من المحدثين رأوا الحديث بما يفيد الترتيب، لا تنتقل إلى الإطعام إلا إذا عجزت عن الصيام. فالناحية حديثية محضة، ناحية هل اللفظة الثابتة صم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا على التخيير أم صم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال أطعم 60 مسكينا. رواية الترتيب هي الأصح وهي التي عليها جمهور العلماء. وسيرت عرضا في المسألة، طيب أنا صمت شهرين متتابعين، هل أقضي اليوم الذي فاتني أطعمت 60 مسكينا مثلا، هل أقضي اليوم الذي فاتني أيضا أو لا أقضيه؟ تلك مسألة أيضا تعددت فيها أقوال العلماء بغض النظر عن ما ذكر عند الطحاوي في كتابه مشكل الأثار. ولا أظهر عدم الأمر بصيام اليوم، والله أعلم. أحسن الله عليكم شيخنا. وهل الرجل والمرأة سواء؟ الجمهور يقولون إذا كانت مطاوعة فهما سواء في الكفارة. تفضل. أما الباب التالي فهو عن معنى أولي الأمر. أورد الطحاوي رحمه الله بعض الآثار التي تثبت أنهم الفقهاء والذين يعلمون الناس الخير، وأقوال أخرى تثبت أنهم الأمراء. فأما عن المعنى الأول فذكر قصة حلف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه وكلام عمر، وذكر الآية وهي في قول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أما الشاهد فيها هو كلام عمر رضي الله عنه قال فكنت أنا الذي استنبطت ذلك الأمر. هناك أنه وأي جاء أيضا عن كلام للجابر رضي الله عنه في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ذكر أن جابر رضي الله عنه قال هم أولي الخير، وذكر أيضا عن الحسن وزاذان أنهم أولي الفقه والعلم. هذا عن القول الأول. أما عن القول الثاني يا حبيبي ما تقرأش من الورقة وتفيدني، ما الإشكال؟ الإشكال يا شيخنا أحسن الله إليك، هل أولو الأمر هم العلماء أم هم الأمراء؟ جاء بعض أثار تثبت هذه وأثار تثبت تلك. صدق. فأما الثانية عن المعنى الثاني فقول النبي قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر يعني منكم، ذكر قول ابن عباس. زال محصورا في جزئية أطلت علينا. الجزئية من المعنيون بأولي الأمر في الكتاب العزيز؟ أحسن الله إليك. هذا السؤال باختصار. نعم شيخ. لأنه وردت أقوال لبعض العلماء مفادها أن أولي الأمر الأمراء، وأقوال مفادها أن أولي الأمر العلماء. نعم. فكأي اصطلاح في كتاب الله يفهم معنى الاصطلاح من السياق الذي ورد فيه، والكلمة من القرآن قد تتعدد معنيها، ففي موطن تحمل على العلماء وفي موطن تحمل على الأمراء وفي موطن تحتمل المعنيين، فعلى حسب السياقات. قول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به نشروه وبسرعة روجوه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما في مشكلة أيضا أن نقول إن أولي الأمر هنا عني بها الوجهان. نعم عمر قال، لأن قصة عمر وهي سبب النزول، أن عمر أتاه رجل يطرق الباب طرقا شديدا، قال ما الذي حدث؟ أجاءت غسان؟ قال لا، أشد من ذلك حدث، طلق النبي نساء. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب عمر إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ووجد الناس يبكون، وبعده سأل ما هذا؟ طلق النبي نساء؟ منهم من يقول نعم، منهم من يقول لا، منهم قل لا أدري. استأذن عمر في الدخول على رسول الله عليه الصلاة والسلام 3 مرات، وبعدها دخل. أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال لا. كبر عمر، وفي ذلك نزلت ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكان المرد هنا عمر رد الأمر لرسول الله، أما قال إننا أنا الذي استنبطته، نعم هو استنبطه، لكن لا يعني أنه الوحيد هو من لو ردوه إلى رسوله وإلى أولي الأمر. هل عمر رضي الله عنه رد الصحابة الكلام إلى عمر؟ ما ردوه إلى عمر، عمر الذي رده إلى رسول الله. لكن المشكلة في قول عمر كنت أنا من الذين استنبطوه، أو كما أفاده سبب نزول الآية الكريمة. إجمالي القول أن العلماء لهم قولان شهيران في هذا الباب، أولو الأمر الأمراء وأولو الأمر العلماء. أشهرهما أن أولي الأمر هم الأمراء، هذا الأشهر. نعم قد ينتقل إلى أهل العلم، ولكن إذا انتقلنا إلى أهل العلم يكون ذلك بقرينة أو بمرجح نرجحه، وعلى هذا تمشي الأمور. تتعدد معاني الكلمة الواحدة فتلبس المعنى اللائق بها في الآية التي سيقت فيها. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر الأمراء الذين أمرهم الله، الذين قدر الله علينا أن يكونوا أمراء. السياق يفيده، فإن تنازعتم أنتم وهم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والنبي يقول من أطاع أميري فقد أطاعني، من عصى أميري فقد عصاني. الطاعة في المعروف كما الآخر. أم هم أهل العلم؟ وجه قوي أيضا قاله عدد من المفسرين. فالشاهد سواء قلنا أنهم الأمراء أو العلماء، كلا القولين يجب أن يكون موافقا لقول الله وقول رسوله. عالم أفتى بفتوى، اختلفت أنا وهو، رد الأمر لله والرسول. إمام صاحب مذهب، اختلفت أنا وهو، رد الأمر لله والرسول. اختلفت مع أميري، أرد الأمر لله والرسول. وهذا أشمل والله أعلم. الشيخ هاني لو عنده شيء يفيدنا به. أحسن الله لك شيخنا. هذا الذي قاله الطحاوي رحمه الله، أنهم هم الصالحون الذين يسوقون الناس للخير سواء كانوا أمراء أو كانوا فقهاء أو علماء. أحسن الله إليكم شيخ. يعني أنا أطيع الآن رجل صالح مثل الشيخ هاني، جاء قال لي مثلا رجل على علم قال لي أعمل كذا وكذا، فأنا أطعته ثقة في ديانته وثقة في علمه، فأنا ممتثل طاعة نزل منزلة ولي الأمر. لكن التأسيس أن ولي الأمر هو من وله الله أمرنا، وهو الذي جاءت به أكثر النصوص. يا جابر بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنها يوم القيامة خزي وندامة، بئست نعمة المرضعة وبئست الفاطمة. ففي نصوص كثيرة تحمل ولاة الأمور على هؤلاء الذين جعلهم الله أمراء على الناس، ولا ينفي أن يكون أهل العلم أمراء والله أعلم. أحسن الله عليكم شيخنا. لكن يا شيخ وإليك يا شيخ هاني، لكن في جزئية بس أنا أحبها منك، الله يستر عليك، ما أدري أسأل سؤالي أو في حرج. هل راجعت الأسانيد إلى الصحابة القائلين أو إلى التابعين القائلين بأن أولي الأمر هم العلماء؟ الأسانيد أورد فقط عن قصة عمر سمى المسلمين. لما قصت نعم. أمر في سبب نزول الآية لا نناقش فيها نعم. بس في ألفاظ أيضا في ألفاظ أيضا تحرر مثل قوله كنت أنا من الذين استنبطوه تحرر أيضا أن أحيانا يكون الحديث بهيكله الكامل صحيح لكن في لفظة شذت وفي لفظة ضعفت لم يزيدها الأكثرون فأحيانا نقف عندها إذا كانت مستغربة فأنا نتجوز عن هذه ولا التدقيق أن نراجع كل الطرق في هذا الباب وننظر إلى اللفظة التي شذت أو التي يظن أنها شذت فمن الممكن شخص يقول لي كده عمر قال أنا من الذين استنبطوه وهذه تزكية للنفس وقد يقول قائل كده فإذا كان عندنا تصور كامل عن الحدث وعن الألفاظ الشاذة والألفاظ التي ليست شاذة نستطيع أن نتكلم ونحن على قدم راسخة ده كان هذا مطلب ثم الأثار عزيت إلى مثلا زادان عزيت الحسن البصري هل صحت الأسانيد إليهم أم لم تصح في هذا مطلب اتفضل طلعت ضعيفة يقول ابن عباس لما قال ربي سبحانه سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم يعلمهم إلا قليل كان يقول ابن عباس يروى عنه أنه يقول أنا من هؤلاء القليل وهم سبعة وثامنهم كلبهم ويستدل بأن الله وصف القولين الأولين بأنهما رجما بالغيب لكن بعد مراجعة الأسانيد لابن عباس ما سلم سند إليه من مقال هل تحسن بالمجموع أو لا اعترض على ذلك بعض العلماء فضل الشيخ يا أبو يوسف الباب الثاني والله إن معك شيء بس كن مذاكر كده وحرك يعني مذاكر الدرس تلخص لنا المشكلة حتى نستطيع أن نلخص الجواب أبشر الشيخ أورد الطحاوي لا بأس لا خلص نسوك من لا لا إن شاء الله الباب الثاني قال الطحاوي مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه في الحياء فقال له إن الحياء من الإيمان أما عن الإشكال فالطحاوي يقول كيف يكون الحياء من الإيمان والحياء أصلا جبلة يعني لا تأتي بالكسب والإيمان كله كسب من الأقوال والأعمال هذا الإشكال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أما قوله الحياء كله كسب لا الأخلاق عموما منها أخلاق جبل الشخص عليها جبل شخص على الخوف جبل شخص على الشجاعة لكن ثمة أخلاق تنال بالتدرب عليها كما يقول العلم بالتعلم الحلم بالتحلم من يتصبر يصبره الله الحديث عن رسول الله فهناك خلق الصبر خلق الصبر ممكن تجبل على الحلم والأناء والتأني يكون خلقك الله متأنيا وممكن واحد ما خلق كذا لكن يتدرب كيف يكون صابرا سألنا سائل مثلا يعني ما معنى الصبر لأننا أريد أن أكون صبورا قلنا الصبر له معاني صبر على الطاعات صبر عن المحرمات الصبر الحبس أحبس نفسي على الطاعة أحبس نفسي عن المعصية صبر على أقدار الله المؤلمة قال خلاص سأستعين بالله وأبدأ في ماذا في التدرب على هذا الصبر أصبر على الطاعة كيف يا عم الشيخ صل الفجر بدلا من أن تنام اجلس في المسجد اذكر الله واتلو كتاب الله نال منزلة الصبر على الطاعة نال منزلة شفت بنت بتحبها ابتعد عنها فر منها صبر عن المعصية صبر على أقدار المؤلمة إذا مرضت لا تصرخ الإمام أحمد مرض فأن قال له قائل من جساء يا إمام إن طاووسا يقول إن الأنين يكتب فما أن أحمد حتى مات قال الحمد لله بدل الحمد لله فهنا تدرب على الصبر. والآية يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، والحديث ومن يتصبر يصبره الله. واحد لم يكن كريما، لم يكن كريما، بدأ يشوف الناس كرامة، بدأ يتدرب على أن يكون كريما، فليست كل الخصال. لذلك إن ثبتت اللفظة أشجع عبد القيس لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله، قال ما هم؟ الحلم والأناة. الحلم ما الحلم؟ الحلم ترك المعاجلة بالعقوبة. الرجل الحليم لا يعاقب بسرعة، أخطأ فيك لا تعاقبه سريعا، تمهل. هل العقاب أفضل أو العفو أفضل؟ هل العقاب الآن أو بعد الآن؟ هل دفعه إلى ذلك دافع كان منفعلا وسيعتذر؟ الحليم الذي لا يعاجل بالعقوب. في شخص جبل على هذا، يعني جبله الله على ذلك، واحد لم يجبل على هذا لكن بدأ يتدرب على أن يكون حليما، أن يكون حليما. جاء تكلم اللي جنبه، اسكت لا تتكلم، خل حاضر، ومع أنه يريد أن ينفجر لكن الذي مجاوره اسكت، يصبره، يصبر إلى أن تدرب على مسألة الحلم. فليست كل الأخلاق جبل عليها الأشخاص فحسب، بل هناك أخلاق كريمة يمن الله بها عليك إذا سعيت في تعلمها. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. هناك أقوام جبلوا على الحياء، كالبنت مثلا، البنت البكر تختلف عن المرأة السيب. المرأة السيب جربت الرجال وجربت، البنت البكر لا تعرف شيئا، فتراها حيية إذنها صمتها، لكن بعد مدة الحياء هذا قد يزول شيئا بشيئا. فالمرأة العجوز ليس حياؤها كالبنت البكر في خديها. وعلى هذا فقس، والله أعلم. فإطلاق القول بأن الحياء كله جبلي، نعم كل شيء مقدر، ما اختلفنا في هذا، لكن قد يتدرب شخص على الحياء. الذي منه مثلا غض البصر عن الحرام، وحياء من الله، في حياء من البشر، وحياء من الله، وحياء من الوالدين، وحياء من الرجل الصالح. واحد شاف شيء محرم، بنت مشية متبرجة، استحي من الله غض بصره، تدرب على هذا أصبحت جبلة فيه. فوالله أعلم، والله أعلم. لو عندك شيء تزيده أحسن الله لك شيخنا. وإليكم. نعم يا أبا حازم. أنا قلت قال رسول الله، قلت لا ما قلت قال رسول الله، حذر يعني انتبه. في الحديث الآخر سبنا للرسول ومن يتصبر ما أعطي العبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، ومن يتصبر يصبره الله. استعن بالله واصبر. يعني كان واحد من الصحابة يسأل كثيرا، يا حكيم ابن حزام، حكيم يقول سألت رسول الله فأعطاني، سألت رسول الله فأعطاني، ثم سألت فأعطاني. فقال النبي بعد ذلك يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة، وذكر الحديث. قال حكيم فما رزأت أحدا أبدا في مالي بعد ذلك، حتى كان الصوت يسقط لا يقول أحد ناولني، حتى إن عمر كان يعطي العطاء يقول لا ما أريد عطاء. هو ما كان، لم يكن في أول الأمر هكذا، كان في أول الأمر يسأل يسأل يسأل، لكن علم فتدرب على ذلك. وهذا كثير الآن، في واحد مثلا يرى حريق يخاف ويجري يهرب، بعد كده واحد يقول له يا أخي تعال يا أخي، مش كل مرة تهرب، تعال نطفي الحريق يا أخي، نطفي يدربه شيئا ما، فتراه في ثاني يوم هو من أشجع الناس في إطفاء الحرائق. وهكذا في سير الأبواب. نعم خلصنا. رد عليه، ما زال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. تفضل في شيء معك؟ نشكر الله ثم نشكر أخانا الشيخان حفظه الله تعالى المكنى ولا المكنى المكنى بأبي يوسف حفظه الله تعالى، وما أدري كنته أمه لما ولد فكنته بأبي يوسف لجماله ولا هو الذي كنى نفسه بأبي يوسف. على كل خلقه الحمد لله على خير وطيبة لا نزكي على الله أحد، وهي كلمة سامح ذات تكشر في الوجوه دائما وإن كانت تكشير له أكثر من معنى. جزاك الله خير يا أبا يوسف، ثم جزاك الله خيرا. إن إخواننا الذين أتون إلينا يكونون مذاكرين عارفين المشكلة حتى يعرض لها. مثل إخواننا الأطباء تذهب للطبيب، أنت تذهب للطبيب، الطبيب يسألك لأنه سيجيبك قد يساعده سؤالك على التشخيص، هيقول لك ما الذي عندك؟ حدث لهم بطني بتوجعني منين من فوق. طيب كن واضحا في الجواب حتى لا ايه مش تقول نعم حتى لا نبس. أفعل إن شاء الله يا شيخ، بارك الله إليك. الله مستعان. ماشي يا أحمد بن سأل، اللي إذا جئتنا تكون عارف إيه المشكلة التي جئت، لأن كتاب التحاويص مو مشكل الأثار، المشكل ما المشكل؟ يعني أنت ممكن تجلس تحقق في قضية، واحدة امرأة تجي تشتكي لك من زوجها ولا أي حاجة، تكلمك ساعتين وأنت مش عارف إيه المشكلة، أو اثنين جايين مش ما أنتش عارف إيه المشكلة منهم، يكلموا كثير كثير كثير وفي النهاية أنا مش فاهم شيء. لكن لما يلخص المشكلة تقول زوجي ضربني على وجهي بغير ذنب، سأله لما فعل، خلاص مش هتحكي بقى رحت عند أمي وبعد ما جئت وتطول علينا في القصة عماد بن سعد. اتفضل. حسن الله عليكم شيخ. وعليك. نعم ذكر الأعداد يا أخوكم هاني، أخوك علاء بن جمال يسأل لنفسه شيء ما، فهو كان قد ذكر أن الأفصح ذكر الأعداد الصغيرة قبل الأعداد الكبيرة، قل 37 بعد 200 كده. طب قل 37 إذا كنت تمشي 37 بعد، ماشي ماشي باليمين. نعم باليمين. نعم إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة. نعم أي. ماشي. من كل 1099. هنبدأ بقى حرب معك، انت تورط نفسك فيما ايه اي انت تدخل. الذين نقلوا الاحاديث اغلبهم اعاجم فلا نستدل بالاحاديث، تورط نفسك في موضوع كبير نظرة الى ميسرة لحلبة المصارعة معك ان شاء الله مع بعض المختصين. السلام عليكم ورحمة الله. نشكر الله ثم نشكر أخانا أبا يوسف حفظه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. الصيام غدا إن شاء الله تعالى، على الله أن يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم.